بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عن العقوبات التي تضمنها حد الحرابة، وقلنا إن حد الحرابة يشتمل على 4 عقوبات: القتل والقتل مع الصلب، وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفي من الأرض. ذكرنا أيضا أن لأهل العلم منهجين في التعامل مع هذه العقوبات: هل هذه العقوبات المذكورة في الآية على الترتيب والتنويع، أم أنها على التخيير؟ وذكرت أيضا تنبيها مهما، وهو أنه حينما يقال أنها على التخيير، فمن يذهب هذا المذهب من أهل العلم لا يريدون التخيير المطلق المبني على محض التشهي، وإنما يريدون التخيير المبني على مراعاة ما تتحقق به المصلحة. إذن لأهل العلم منهجان في التعامل مع هذه العقوبات. المنهج الأول أو القول الأول أن هذه العقوبات التي تضمنتها آية الحرابة على الترتيب والتنويع، وأن كل عقوبة تقابل فعلا يقوم به هؤلاء المفسدون والمحاربون. وعلى هذا قالوا: من قتل وأخذ المال من المحاربين فإنه يقتل ويصلب، ومن قتل فقط ولم يأخذ المال فإنه يقتل فقط ولا يصلب. ومن أخذ المال ولم يقتل فإنه يقطع من خلاف، يعني تقطع يده ورجله من خلاف. ومن لم يأخذ مالا ولم يقتل وإنما أخاف وأرعب فإنه، والحالة هذه، ينفى من الأرض ولا يقتل ولا يقطع. هذا معنى قولهم أن هذه العقوبات على الترتيب والتنويع، فهي منوعة بحسب الأفعال التي تصدر من ماذا؟ من المحاربين ومن قطاع الطريق والمفسدين في الأرض. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم، وأدلتهم على هذا القول: أولا قالوا آية المحاربة نفسها، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى فيها كما تقدم معنا عقوبات مختلفة وبعضها أعظم من بعض، فالقتل مع الصلب ليس كالقتل فقط، والقتل في شدته ليس كالقطع قطع اليد والرجل من خلاف، وقطع اليد والرجل من خلاف ليس كالنفي من الأرض، فهي عقوبات تتفاوت تفاوتا كبيرا في شدتها وغلظها. هذا التفاوت موجب لاختلاف أسبابها، يعني بأن تكون كل عقوبة من هذه العقوبات الأربع منزلة على سبب يصدر وفعل يصدر من المحاربين وقطاع الطريق، فتكون هذه العقوبات على الترتيب والتنويع، فإذا قتل وأخذ المال قتل وصلب، إذا قتل ولم يأخذ المال يقتل فقط، إذا أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، إذا لم يحصل منه لا قتل ولا أخذ للمال وإنما إخافة للطريق وللسبيل وللناس فإنه ينفى من الأرض. قالوا أيضا مما يدل على هذا ما روي عن ابن عباس، وابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والعلم بالتأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فابن عباس رضي الله عنه قال: وادع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا برزة هلال ابن عويمر الأسلمي، فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحاب أبي برزة الطريق، قطع عليهم الطريق، قطعوا عليهم الطريق. فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحد أن من قتل فأخذ المال، يعني من قتل وأخذ المال صلب، يعني يقتل ويصلب، ومن قتل ولم يأخذ يعني مالا فإنه يقتل، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي، ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان منه في الشرك. هذا الحديث يدل على أن العقوبات التي تضمنتها آية حد الحرابة على الترتيب والتنويع بحسب ما يصدر من المحاربين والمفسدين وقطاع الطريق من أفعال، وليست على مجرد ماذا؟ مجرد يعني وليست لمجرد التخيير، وإنما هي مبنية على الترتيب والتنويع بناء على ما يصدر من المحاربين والمفسدين من جرائم. فكل عقوبة تناسب الفعل، فلما كانت جريمة القتل وأخذ المال شنيعة، اعتداء على أمرين، على نفس معصومة وعلى مال معصوم، كانت الجريمة أعظم، كان الحد أعظم، قتل وصلب، وهكذا في بقية العقوبات والجرائم. كذلك أيضا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، كما قلت قبل قليل، ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هو ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، فتفسيره له قيمته ووزنه واعتباره، لا سيما وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والعلم بتأويل القرآن. فابن عباس رضي الله عنه قال في قطاع الطرق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل، أرعبوا الناس في طرقهم وطرقاتهم، إذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. هذا القول من ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في تفسير الآية، في شرح الآية، إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون توقيفا ويكون حجة. فإن كان ما يعني ما قاله ابن عباس من باب ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون يعني حجة ظاهرة في هذا الباب، وإن كان ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه في تأويل أو تفسيرها بناء على معرفته باللغة وسياق الآية وأسلوب الآية فهو أيضا حجة في ماذا؟ في اللغة. ومن هو ابن عباس؟ وترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه، فكلامه أيضا حجة في كلا الأمرين فيما يتعلق إن كان ما ذكره توقيفا، وإن كان ما ذكره أيضا من باب فهمه للغة التي سيقت فيها عقوبة المحاربين في هذه الآية الكريمة. كذلك أيضا مما يدل على هذا القول وهو أن هذه العقوبات على الترتيب والتنويع قاعدة أن الجزاء على قدر العمل، وأن الجزاء من جنس ماذا؟ من جنس العمل. فالمجرم حتى في القوانين الوضعية إنما يعاقب على قدر ماذا؟ على قدر جرمه، ولا تستوي الجريمتان المختلفتان في شناعتهما في العقوبة، بل تختلفان في العقوبة المرتبة عليهما. فالأصل أن المجرم يزاد في عقابه ويغلظ في عقوبته بحسب شناعة جرمه وشدة أيضا فعله وعظيم ضرره، وفي الوقت ذاته يخفف أيضا في عقوبته كلما يعني خفت جريمته أو لم تكن بتلك الدرجة في الشناعة. وهذا كما قلت لكم هو يعني تعمل به حتى الدساتير والقوانين الوضعية، فهو مقتضى العقل، فهو أيضا موافق للعقل الصحيح. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعلى هذا فلا تخير في هذه العقوبات، لأن التخيير يفضي إلى أن يعاقب، قد يعاقب من قل جرمه بأغلظ العقوبات، ويعاقب من غلظ جرمه بأخف العقوبات، وهذا تناقض وما مال إليه أصحاب القول الأول من قولهم بأن هذه العقوبات على سبيل الترتيب والتنويع يمنع من هذا التناقض ويدرأه. يؤكد هذا القول أيضا ويؤيد يعني صوابه أن معظم الذين يقولون بأن هذه العقوبات على التخيير يقولون في تقرير مذهبهم إن من قتل لا يعاقب بالقطع أو النفي، إن من قتل لا يعاقب بالقطع أو النفي بل يعاقب بالقتل، فدل هذا على أن الآية لا يراد بها التخيير، لأنه سلموا في جزئية معينة أن من قتل لا يمكن أن تكون عقوبته مجرد القطع من خلاف أو النفي، فهذا دليل على أن العقوبات المذكورة في الآية الكريمة كل عقوبة منها ينبغي أن تقابل فعلا وجرما معينا مما يفعله المفسدون والمحاربون. القول الثاني في هذه المسألة أو المنهج الآخر أن العقوبات الواردة في الآية هي على التخيير وليست على الترتيب والتنويع، وهذا هو مذهب المالكية، ودليلهم أن الآية سيقت فيها هذه العقوبات يعني عطف بعضها على بعض بحرف أو، وهذه الأداة تدل في اللغة على ماذا؟ على التخيير. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، فقالوا هي تدل على ماذا؟ التخيير، مثل ما جاء في قوله تعالى مثلا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحيوا رقبة. قال: فكما دلت هذه الآية على التخيير بين هذه الخصال الثلاث لأنها سيقت أو عطف بعضها على بعض بحرف أو، فكذلك هذه العقوبات لما عطف بعضها على بعض بحرف أو دلت على ماذا؟ دلت على أنها للتخيير وليست للترتيب والتنويع. ويرد على المالكية في قولهم هذا بأن هذا الحرف أو كما يدل على التخيير، كما يدل على التخيير فإن له أيضا معان أخرى، وليس هذا الحرف في جميع ما ورد في القرآن الكريم وفي النصوص الشرعية يدل على التخيير، فإنه يجيء أحيانا لغير التخيير، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الأوه ليست على بابها، ليست على التخيير. كذلك قوله تعالى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وهذه قطعا ليست على بابها على التخيير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الصحابة هم على الهدى، هم على الهدى قطعا لا محالة. كذلك قوله سبحانه وتعالى: فلا تطع منهم آثما أو كفورا. إذن نقول: لا نسلم لكم بأن هذا الحرف أو يدل على ماذا؟ على التخيير مطلقا، فقد يدل على التخيير وقد يدل على غير التخيير بحسب السياق والقرائن الأخرى. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه العقوبات الواردة في آية حد الحرابة على الترتيب والتنويع هو القول الأقرب إلى الصواب والله أعلم. تفصيل هذه العقوبات التي وردت في الآية الكريمة: ورد فيها القتل، أن يقتلوا، والمراد بالقتل القتل بالسيف، هذا هو الأصل. كذلك ورد الصلب، والمراد بالصلب أن يمد هذا المجرم بعد قتله، يمد على خشبة، يمد طولا على خشبة ويداه أيضا يعني عرضا على خشبة أخرى. وطبعا كما ذكرت قبل قليل يعني الأصل أنه يقتل أولا ثم يصلب، يعني إذا كان قد قتل وأخذ المال فإنه يقتل أولا ثم بعد قتله يصلب، وهذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم. وبعد القتل والصلب ينزل من أداة الصلب أو من أعواد الصلب، ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه مسلم، هذه الجريمة التي ارتكبها لا تخرجه من دائرة الإسلام، لا تخرجه من دائرة الإسلام، شأنها شأن جرائم أخرى كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، وإن كانت الحرابة من أشنع الجرائم وأبشعها، ولهذا ورد في عقوبتها ما ورد من التغليظ والتشديد. هل هناك مدة محددة للصلب؟ هل هناك مدة محددة للصلب؟ ساعة، ساعتين، يوم، ليلة، يوم وليلة، أو أكثر أو أقل؟ لم يرد في الحقيقة نص يصار إليه، لم يرد نص يصار إليه في تحديد مدة الصلب، ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أنه يصلب حتى يشتهر أمره، حتى يشتهر أمره، لأن المقصود من صلبه أن يشتهر أمره ويعني ينتشر خبره حتى يكون زاجرا لغيره ورادعا لغيره وعبرة لكل أحد. لكن أهل العلم قالوا أيضا لا يجوز أن يترك حتى يتعفن، لا يجوز أن يترك حتى يتعفن، وإنما يصلب بقدر ما تتحقق به هذه المصلحة، من غير أن تصل مدة صلبه إلى حد ماذا؟ تعفن بدنه. ورد أيضا في العقوبات قطع الأيدي والأرجل من الخلاف، والمقصود أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى من مفصل الكعب، ثم لو عاد مرة أخرى ووقع في الحرابة، نسأل الله السلامة والعافية نظرا لتأصل الشر والفساد، ولم يعني يرتدع بهذه العقوبة، لو عاد بعد القطع فهل تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى أم لا؟ الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في السارق إذا عاد وسرق مرة ثالثة، وقد تقدم معنا أن الأقرب إلى الصواب في تلك المسألة أنه إذا عاد وسرق ثالثة بعد أن قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى أنه يحبس حتى يتوب، حتى يتوب، ولا تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، فكذلك يقال هنا ما قيل هناك. ورد أيضا من جملة العقوبات النفي، فما المراد بالنفي يا ترى؟ فسر النفي الوارد في الآية أو ينفى من الأرض بعدة تفسيرات. التفسير الأول أن المراد بالنفي أن ينفى من بلده إلى بلد أخرى ويسجن هناك، وهذا القول اختاره ابن قدامة وقال إنه أولى ما قيل في المسألة. التفسير الثاني قالوا المراد بنفيهم من الأرض تشريدهم عن الأمصار والبلدان، فكلما أتوا بلدة أخرجوا منها، كلما أتوا بلدة أخرجوا منها، فلا يتركون يأوون إلى بلدة أبدا، هذا المراد بنفيهم. التفسير الثالث قالوا المراد بنفيهم أن يسجن هؤلاء المحاربون في بلدهم. التفسير الرابع قالوا المراد بالنفي أن ينفى من بلده إلى بلد أخرى ولا يسجن في تلك البلد. هذه أربع تفسيرات، وابن قدامة رحمه الله يقول إن التفسير الأول هو الأقرب إلى الصواب، أن ينفى من بلده إلى بلد غيرها أو يسجن هناك، وإنما قال هذا حتى يعني لا يتكرر منه الجرم، لأنه ربما إذا نفي إلى بلدة أخرى يقع منه الإفساد والحرابة وقطع الطريق في تلك البلدة التي نفي إليها، فحتى يؤمن شره ويرتدع وينزجر ينفى من بلده ويسجن في تلك البلدة التي نفي إليها. هل هناك أيضا مدة معينة ومحددة للنفي؟ لم يرد أيضا في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على أن النفي محدد بزمن معين، شهر، سنة، سنتين، أقل أو أكثر، وعلى هذا فلا يتحدد. وإنما يقال ينفى حتى تظهر توبته، فإذا ظهر ما يدل على صدق توبته وحسن توبته فإن هذه العقوبة عقوبة النفي تنتهي، ويجوز له حينئذ أن يرجع إلى البلدة التي نفي منها. كما تقدم معنا في تعريف قطع الطريق أن الردع والمعين يأخذ حكم المباشر، وعلى هذا فلو أن بعضهم مثلا قتل وبعض آخر أخذ المال، يعني من تولى القتل أشخاص، من تولى أخذ المال أشخاص من المحاربين والمفسدين، فإنهم والحالة هذه يأخذون حكما واحدا، سواء منهم من قتل فقط أو من أخذ المال فقط، جميعهم يقتلون ويصلبون حتى ولو كان معهم من لم يقتل ولم يأخذ المال، لأن الحكم لهم جميعا حكم واحد، فهم مشتركون في جريمة واحدة فالحكم ينطبق عليهم، يشترك في هذا من قتل ومن أخذ المال ومن خطط ومن دبر، جميعا هم مشتركون في هذه الجريمة. التوبة، ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات الحرابة قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهل للتوبة أثر في إسقاط عقوبة المحاربين؟ قال الفقهاء إذا تاب قاطع الطريق قبل أن يقبض عليه الحاكم فإن حد الحرابة يسقط عنه بنص الآية الكريمة، إذا تاب قبل أن يقدر عليه الحاكم فإن حد الحرابة، لأنه حق لله عز وجل، يسقط بنص الآية الكريمة. حد الحرابة الذي يجتمع على العقوبات الأربعة، القتل والصلب أو القتل فقط أو القطع من خلاف أو النفي، هذا الحد يسقط إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه الحاكم. وإذا سقط عنه حد الحرابة، إذا سقط عنه حد الحرابة فيعامل بجرمه معاملة الأحكام العادية، وعلى هذا لو أنه قتل فإنه يكون حكمه حكم القاتل قصاصا، إما أن يقتل وإما أن يطلب أولياء الدم الدية أو يعفو أو يصطلح على مال أو نحو ذلك، فتطبق عليه أحكام القصاص. وإن كان أخذ المال يطبق عليه أيضا ماذا؟ حكم أخذ المال. وإن كان لم يقتل ولم يأخذ المال فليس عليه شيء من هذا. هذا فيما يتعلق بأثر التوبة في حد الحرابة. أما إذا لم يتب إلا بعد أن قدر عليه ونسك وقبض فإن توبته حينئذ لا أثر لها في إسقاط الحد عنه. هذا ما تيسر إراده وذكره في هذه الحلقة، ولنا بكم لقاء قريب في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.